على محمد رحمه الله تعالى. ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله وفساده هذا ظاهر، وإن قال بعضه فقد قال يتبعه. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنة. هذه الفقرة هي رد على من يقول بأن كلام الله سبحانه وتعالى هو معنى واحد فيتوعد ولا يتجسد، لهم يعني هذا القول الذي ينسب إلى هذه الأشعرية عن الكلام، وينسب شبيهه للمعتزلة الذين يقولون بأن كلام الله سبحانه وتعالى طبعا يخلقه في غيره. أما هؤلاء يقولون أنه كلام الله سبحانه وتعالى في نفسه وأنه شيء واحد، يعني كأنه حرف واحد لا يتبعض ما له بعض، ولا وهو التوراة وهو الإنجيل وهو الزبور وهو كل كلام الله تبارك وتعالى. فهذا هو أصلا يعني هذه عقيدة فاسدة، ويكفي في فسادها تصور، إذا تصور ومجرد تصور هذا تظهر فسادها. لكن هناك رجل يعني من أهل السنة في جدال وفي بحر يعني أقوال هؤلاء، أنه يجادل معه بهذا السؤال، أن يقول موسى لما سمع كلام الله تبارك وتعالى سمعه كله ولا بعضه؟ فإن قال سمعه كله أن كله خلاص، فإن زعمت أنه سمع كل كلام جميع كلام الله تبارك وتعالى قد سمعه موسى، وهذا أمر فاسد، لأن الله تبارك وتعالى يعني تكلم كلم آدم وكلم الأنبياء وكلم الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى وكلها من كلامه سبحانه وتعالى. ويقول موسى عندنا لم تقل سمعه، إذا قال سمعه كل سمع كلام الله كله. وإن قال بعضه، إذا خلص أن قال إن كلام الله يتبعض، هم يقولون كلام الله معنى واحد لا يتبعض، ما له أجزاء. وكذلك كل من كلمه الله غير موسى، فكلم الله تبارك وتعالى عبده رسوله محمد، وكلم آدم، وأوحى إلى جميع رسله سبحانه وتعالى. نعم. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. يعني مسمى الكلام، ماذا يعني مسمى الكلام؟ أول قول من أقوال الناس أنه يتناول اللفظ والمعنى. اللفظ الملفوظ لما تقول شجرة، ففيه شجرة هذه اللفظ، وهذا يتضمن معنى، المعنى القائم في الشجرة، ففيه لفظ شجرة وفيه واقع حقيقة في الشجرة. كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معه، لما تقول إنسان لا شك أن إنسان يعني كل مكونات هذا الإنسان من روحه ومن بدنه كذلك. يقول هذا قول السلف بأن الكلام يتضمن اللفظ ومعنى. نعم. الثاني اسم اللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسمى، بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيره. إن الكلام هو اسم اللفظ بس، كلام ما يلفظ، أما المعنى يقولون هذا ما هو تضمن الكلام، هذا مدلول الكلام، يعني ما يدل عليه هذا الكلام، وليس هو يعني هو ذات يعني ذات في ذات الكلام، وإنما مدلوله، وإنما لفظ هذا الشيء ومدلوله شيء آخر، فيفرقون بين اللفظ وبين المدلول. هذا كلام معقول. ليش يخدم بين المدلول؟ لأنه يقول لك الكلام يعني معنى في ذات الرب تبارك وتعالى، وأما المدلول هم يخلقه في غيره حتى يسمع منه. كله قالوا هذا حتى يجعلوا يعني ان مدلول الكلام غير الكلام، لان الله لا يتكلم سبحانه وتعالى. نعم. ثالث انه اسم للمعنى فقط، واطلاقه على اللفظ مجاز لانه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه. نعم، هذا الكلام ابن كلاب ان الكلام هو المعنى، وهذا حتى يقولون من الكلام المعنى اللي هو المعنى القائم في ذات الرب تبارك وتعالى. واما اطلاقه على اللفظ ان هذا هو الكلام هو مجاز، يعني مجاز قيل تجاوزا ان هذا هو يعني الكلام وليس هو الكلام، وانما الكلام عندهم المعنى القائم يعني في ذات الرب، اما اللفظ هذا غير الكلام. نعم. الرابع انه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتاخرين من الكلابيه. وعلى مشترك يعني انه يطلق ربه هذا وهذا، اللفظ المشترك هو اللفظ الذي يدل على معنيين مختلفين كما تقول مشترك، مشترك قد يدل على الشخص الذي يشتري، وقد يدل على النجم الذي في السماء اسمه مشترك، فقالوا هذا اللفظ المشترك. نعم. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين. نعم، يعني في كلام الله مجاز، إذا قال أن الله تكلم بس بالمجاز، وأما في كلام الآدميين تكلم فلان فهذا حقيقي. نعم. لأن حروف الآدميين تقوم به، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون عنده، يعني عند أبي الحسن عند الأشعري، يعني لا يقوم عنده بالله، يعني أن الكلام لا يقوم بالله، يعني بأن الله لا يتكلم بلفظ وحرف وصوت، وإنما الكلام عندهم كلام نفسي مجرد عن الصفة، مجرد عن الحرف واللفظ. نعم. فيمتنع أن يكون كلامه كلام، هذا بكل الكلام يعني الأشعري. نعم. فيمتنع أن يكون كلامه وهذا مبسوط في موضعه، وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطب إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. هذا يعني يستدل على معناهم هذا، لأن الكلام هو الذي يكون في الصدر، وأما اللفظ هذا شيء مغاير للكلام، ويمكن أن يكون في يعني هو غير الكلام. آخر هذا من قول الأخطل الشعب الأخطل بصرانا، إن الكلام اللي في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، الكلام قالوا إن الكلام اللي في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل، قال حدث إلا الكافر. نعم. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. هذا طبعا يبين يعني ان هؤلاء يعني يستدلون على كلام واحد شاعر نصراني مولد، ويقول له لو اختلف عليهم بكلام في الصحيحين يقول لك لا لا خبر واحد ويرفضون، واما بشعر بيت شعر نصراني ياخذوه. ويكون بعدين هذا يقول ان الكلام الذي في الفؤاد، اذا كان هو يقال هذا الشعر من كلام الذي في الفؤاد، هل الذي في الفؤاد يسمى كلام؟ الذي في الفؤاد يسمى وسوسه، يسمى نيه، يسمى عزم، يسمى ايه؟ ما سمت العرب ولا قال احد من العرب ان الكلام يكون في يعني في القلب، الذي في القلب لا يسمى كلام، اذا الانسان عنده مجلد كامل من وساوسه وخطراته وافكاره وكذا وكذا وعقه في قلبه، لا يسمي احد ان هذا الذي في يعني في صدره كلام، وإنما متى يسمى كلام؟ إذا خرج وأصبح أصوات هذا عند ذلك يسمى كلام، أما الذي في الصدر يسمى كلام. فإذا كان قال الأخطل النصراني إن الكلام لم يجهد وإنما جهد اللسان على الفؤاد دليلا، يعني أن اللسان هو يدل على ما يعني ما في الفؤاد، فهذا لا يقوم بهذا حجة، لأن الذي في الصدر ما أحد من العرب ولا من غيرها يسمي من هذا يعني الذي في الصدر إذا لم يخرج يسمى كلام. نعم. فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه؟ هذا كذلك من الأمور، ما هو في ديوان الأخطل، وإنما هو قول يعني مصروف ونصب إلى هذا الشعر. نعم. وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس، فيستدل بقول نصارى قد ضل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب، وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. هذا كل من الرد على يعني استدلالهم بهذا البيت المنحول المفروض لكان إذا هكذا كان الأخرس، الأخرس لا شك أن في صدره كثير جدا من أفكار الفلسفة، لكن ما يسمى أنه متكلم بهذا، يسمى أنه متكلم إلا إذا يعني كان متكلم. نعم. إخوان وجه ضلال النصارى. في النصارى ضلوا في قضية أنهم قالوا بأن عيسى هو الكلمة، يعني أنهم أخذوا أن كلمة الله تبارك وتعالى فقالوا تجسدت الكلمة، الكلمة هذه تجسدت أصبحت جسد، والجسد اللي هو يسموه الناسوت، ناسوت الناس يعني الناسوت من الواو والتاء للمبالغة، وأنه اتحد باللاهوت، اللاهوت كلمة الله والناسوت تجسد هذه الكلمة، اتحاد اللاهوت بالناسوت في عيسى، هذا كلام. فيقول هؤلاء ضالين في نفسه، يعني معنى كلام الله تبارك وتعالى وأن كلام الله يتجسد يصبح جسد، يقوم ناخذ كلامهم من كلام هذول ويجعل كلامهم الذين هم ضلوا في معنى كلام الله تبارك وتعالى نستدل بكلامهم على أن نفسر به كلام الله تبارك وتعالى، والحال أنهم قد ضلوا فيه. وعيسى عليه السلام قد خلق بكلمة الله ولم يخلق من كلمة الله تبارك وتعالى، خلق بالكلمة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فقد خلق بكن. وقول الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فلا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، فقال الله تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أنه مخلوق بالكلمة، قيل له كن فكان، وروح منه يعني أنه يعني روح جاء بروح الله تبارك وتعالى، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فموحى إليه الوحي من الله تبارك وتعالى الذي هو روح يحيي الله عز وجل به موتى القلوب، كل وحي الله للرسل الله أوحى له، ومنه ليست للتبعيث، لأنه أيضا بعض النصارى أخذ من هذه قال وروح منه يعني أنه منه هنا جزء، أنه جزء من الله تبارك وتعالى، فهو روح الله يعني جزء من الله، والحال أنه روح منه لابتداء الغاية، يعني أن الوحي الذي نزل على عيسى إنما هو من الله تبارك وتعالى وليس جزءا من الله جل وعلا، لكنهم يعني النصارى يأخذوا بالمتشابه من القول وقتلوا فيه. فبيرد عليهم بيقول يعني كيف استدلوا ببيت لهذا النصراني الذين ظلوا في معنى الكلام وجعلوا ان كلام الله يتجسد يصبح جسد فيه ويستدل به على تفسير كلام الله تبارك وتعالى. نعم. هذا معنى عجيب وهو ان هذا القول له شبه قوي لقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه. فإنهم اللي هم أهل الكلام يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه. نعم. وإنما النظم المسموع مخلوق. النظم المسموع يعني هذا الإفلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا عندهم هذا يعني هذا مخلوق تعالى الله عز وجل. نعم. فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. يعني بقول مؤلف إن هم ظاهروا بقول النصارى في كلامهم إن الكلام في نفس الرب تبارك وتعالى وأن الله خلقه بغيره، فيقول هذا نفس شبه يعني قريب من أو يشبه كلام النصارى في تفسيرهم لعيسى ابن مريم أنه أن الله تكلم بهذه الكلمة فهذه الكلمة أصبحت تجسدت خارج يعني خارج الرب وأصبحت، فهذا كذلك عندهم أن الله تكلم بهذا الكلام تكلم به خلقه يعني في غيره وليس كلام الله تبارك وتعالى قائما في ذاته جل وعلا. نعم. يرد قول من قال ويرد ويرد قول القائل بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق لأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وكذلك استطراد في يعني في ضحض هذا القول، وإن كان يعني القول نفسه يعني يكفي في ضحضه تصور أن هذا من الباطل الذي يكفي فقط أن تتصور هذا لتعلم أنه كذب وأن هذا كلام مرفوض. فالقول بأن الكلام كلام الله أن الله لا يتكلم قط بحرف ولا صوت وأن كلامه كله معنى واحد لا يتباعد ولا يتجزأ يكفي أن يفهم إيش مدى سبب لهذا حتى يظهر بطلان هذا الأمر، وأنه أمر باطل لا يمكن لأي يعني إنسان ذي عقل وذي لب أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى على هذا المعنى. لكن هذا يعني من التماثل وبيان بطلان هذا القول بهذه الامثال التي يعني تضرب، فبيقول انه من رد قولهم كذلك اللي قولهم بان الكلام هو المعنى القائم بالنفس قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصبح فيها شيء من كلام الناس. ما هذا كلام الرسول، وإن من تكلم فقال يرحمك الله الرسول قال لمن قال عطس شخص معد أبي الحكم صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة فرد العطس فقال يرحمك الله، فالصحابة يقول فجعلوا يعني صفت فولا فقلت وفق لهم ما لكم تنظرون إلي هكذا، يقول فجعلوا يسكت يعني لازم يسكت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت الصلاة قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الصلاة من هذه التسبيح والتحميد وقراءة القراءة، واتفق يعني أهل العلم على أن من تكلم بكلام خارج عن الصلاة يتكلم به ترك الصلاة. لازمهم متفقوا على أن الإنسان لا يجلس يوسوس في هذه الصلاة وخلص مجلد كامل من الوسواس فإنه لا ترك الصلاة الغداء، فإن هذا لا يسمى متكلما، يعني لا يسمى الذي يوسوس هذا راح وسافر وباع واشترى وسب ناس وشتمهم وعملهم في وسواسه وراح منه لو كنت يمسك هذا الذي وساوس هذه يطلع مجلد كامل ويكون صلاة واحدة، لكن هذا لا تبطل صلاته بذلك. يقول هذا غير هذا، يعني هذا دل في المفهوم على أن ما في القلب لا يسمى كلام، ولا يسمى أن هذا يتكلم في كلام الذي يجري على القلب مفهوم ولا ما مفهوم. وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة عربية. هذا الكلام في اللغة هو ما يعني يطلع يعني ويظهر من هذه الحروف والأصوات هذا اللسان. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون لما نتكلم به، فقال: وأن يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. نعم، وانا من الأدلة على أن هذا الكلام ما كان، يعني هذه القضية ما كانت في وقت الصحابة رضي الله عليهم، ولا خلاف من إيش الكلام، هذا من أقوال أهل البدع. نعم. لا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وأن المكتوب المحبوب المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر. نعم فلاش. فإن الله تعالى يقول كل إن، يعني يرجع كان كلام الأشاعرة إلى كلام المعتزلة في نهاية الأمر، فتوافق في نهاية الأمر، لأن الأشاعرة يقولون كلام الله في الظاهر، يقولون كلام الله من مخلوق، ولكن كلام الله عندهم هو المعنى القائم بنفسه بنفس الله تبارك وتعالى المجرد عن الصوت والحرف. وأما الصوت والأحرف هذه هي حكاية عن الله، وأما المعتزلة فإنهم يقولون إن الله يخلق الكلام في غيره، الله تبارك وتعالى لا يقوم بنفسه كلام، عندهم هذه الصفة لا تقوم به، بل عندهم أن عين الصفة هو عين الموصوف، فعلم الله هو ذاته وحياته ذاته وقدرته ذاته، ما في يعني ذات متصفة بالصفات عندهم، هذا المعتزلة. وعندهم أن الله إذا أراد أن يتكلم يخلق الكلام في غيره وينسب له، فخلق يخلق في الهواء، يخلق في الشجرة، يخلق في شيء، فيسمع من الشيء هذا يخلق بغيره، ولا هو الذي، ليس الله الذي يتكلم به. يقول في المعدة بعد ذلك تكون كلام الأشاعرة يتفق مع كلام المعتزلة فأنك كلام الله مخلوق، لأن إذا كان هذا حكاية عن كلام الله وكلام الله إنما هو القائم في الناس المجرد عن الصفة، وأن عندما نقرأ القرآن فالقرآن هذا حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله، إذن هو مخلوق، لأن هذه الحكاية هي من الذي يتكلم بها؟ يتكلم بها المخلوق، إذن هو مخلوق. ففي النهاية يلتقون في أن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق. نعم. فإن الله تعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله فتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المكتوب المسموع. نعم. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا، سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه، يعني مما قاله دول الإشارة من كلام هو القائل في النفس، أو إلى هذا المتلو المسموع اللي هو قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا مثل هذا القرآن، ياتوا مثل هذا القرآن الذي هو على زعمهم ما في نفس الله، ولا هذا القرآن المتلو المسموع. نعم. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. نعم، بل هم في ذلك، في هذا الاعتقاد والقول هذا أكثر من المعتزلة الذين يقولون بالقرآن مخلوق. نعم. فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فإن عزهم ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وقال ويكتب لمن قرأه بكل حرف عشر حسنات، ويكتب لمن قرأه بكل حرف عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله تعالى في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رضي الله عنه أن من قرأ في الصلاة بفارسية أجزأه، فقد رجع عنه وقال لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية، وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. يعني أنه لا يقال لمن قرأ القرآن بغير العربية إنه قرأ القرآن، وإنما قرأ يعني المعنى أو تفسير القرآن، أما لا يقال أنه قرأ القرآن إلا من قرأ القرآن بالعربية، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى نزل على هذا المعنى. أما إذا ترجمت الفاتحة إلى غير اللغة فقرأها إنسان فإنه لا يقال أنه قرأ القرآن في أي لغة، لا يقال قرأ القرآن إلا يعني القرآن المنسوب على أبيه. وذكر عن أبي حنيفة أنه يعني يبدو أنه كان له قول أنه يعني إذا قرأ الإنسان معنى القرآن بلغة أخرى غير العربية أن هذا يجزئه في الصلاة، أنه رجع عن هذا القول. نعم. وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، هذا كلام الأمم الطحاوي، رجع الآن إلى يعني كلام أصل كلام الطحاوي، قال ومن سمعه يعني من سمع كلام الله وقال إنه كلام البشر فقد كفر. نعم. لا شك في تفسير من أنكر أن القرآن كلام الله بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا، وأما إذا أقر أنه كلام كان لأن قلب جبريل هو يعني أخذ هذا المعنى في ذات الله تبارك وتعالى وهو صاغ هو كلام، فيكون من كلام منسوب لجبريل وليس منسوبا يعني الله تبارك وتعالى. فمن أنكر أن هذا يعني من سمعه وقال إنه كلام البشر لأن كلامه من حكاية عن كلام الله إذن هو كلام البشر فقد كفر. نعم. نعم. ومن قال لا شك في تفسير من أنكر أن القرآن كلام الله بل قالوا إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا، وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر. وفي بعض ما به كفر بعض فوافقهم وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر هو وافق هذا، يعني الذي يقول ان هذا القرآن هو حكاية عن كلام الله يفيد في هذا كلامه فيه موافقة في بعض الصور لقول مثل الوليد بن المغيرة وغيره من كفار قريش الذين قالوا ان هذا الا قول البشر، موافق معه في باب الابواب، لانه ما دام هو حكاية عن كلام الله يقول ما هو كلام الله ما ليس كلام الله عنده، فيكون موافق لهؤلاء الذين قالوا يعني من الكفار إن هذا إلا قول البشر. نعم. وأولئك الذين استزلهم الشيطان وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. الكلام على هذا إنه يعني هل يكفرون أم لا يكفرون حيث هذا في يعني في قضية التأويل إن هل المتأول يعني يكون كافرا أم لا. في هذا اليوم يا شيخ وقوله ولا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأصدق قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الآية، وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله، وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله وإعجازه من جهة نظمه ومعناه. لا. يعني إعجاز القرآن هو من جهة يعني النظم والمعنى، لكن هم الله تبارك وتعالى تحداهم مو بالمعاني، الله تحداهم بالألفاظ بأن يأتوا بأي معنى يصور قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات بدأوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فليصوغوا في أي معنى من المعاني قصص مفترى لكن يصوغوا صياغة معجزة في اللغة من حيث البيان والسلاسة والوضوح مثل القرآن. فالذي تحدوا به لا يأتوا بمعاني، يعني كمعاني القرآن وإنما يأتوا بألفاظ وصياغ لهذا القرآن. والله تبارك وتعالى تنزل معهم أولا تحدي بالقرآن كلهم، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ثم بعشر سور، فليأتوا بعشر سور مثله مفترين، ثم بسورة مثل القرآن، فأتوا بسورة مثله، ثم بسورة من مثله، يعني مما يقاربه ويشابهه. وإن كنتم في ريب، هذه آخر آية في التحدي، آية البقرة، وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فالمتحدى به إنما هو في الصيام والعربية وليست يعني في المعاد. نعم. وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي باللغة العربية، فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها. هل على تفسير يعني من فسر الحروف المقطعة بأنها إشارة إلى أن القرآن مكون ومؤلف من هذه الحروف؟ نعم، هي حروف عربية. نعم، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الآية، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، وقوله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتيكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. طبعا إلا في بعض السور التي لا يذكر يعني القرآن بعد الحرف بعد الحروف المقطعة مثل ألف لام، حسب الناس يتركون يقولوا آمنا وهم لا يذكرون، لكن يذكر القرآن في أثناء. أما عامة الحروف المقطعة فإنه يأتي بعدها ذكر القرآن، وكان هذا الإشارة من هذا يعني إلى التحدي. نعم. ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات، وفي الآية ما يرد عليهم قولهم وهو قوله تعالى وهو السميع البصير. فما يعني في قولها ليس كمثله شيء يأخذه جزء الآية، وبالتالي ينفي صفات الله تبارك وتعالى، فقال وهو السميع البصير، لقد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فذكر السمع والبصر هنا، علما أن السمع والبصر يعني مما يعني يوصف به كثير من المخلوقات. الله جعل الإنسان سمع بصير، وجعل السمع والبصر عند يعني عند عامة الحيوانات، بل الفيل إن حتى في النباتات فيها نوع من السمع، تسمع بعض الأصوات وتتأثر بعض الأصوات، فهذا موجود. وقل في سمع الله تبارك وتعالى وبصره كما تقول في سائر الصفات، إذا كان هنا هو السمع البصير تقول سمع الله تبارك وتعالى بصره لا يقل بذاته، وسمع المخلوق بصره مناسب للحال، فلا هو كل هذا في كل صفات الرب تبارك وتعالى في الكلام وفي غيره. نعم، كما في قوله تعالى فاتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحروف على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحمد أو بكلمة أو أقصر سورة وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم. أبو يوسف بن صهوة ومحمد اللي هو محمد بن حسن الشيباني، هذا من أصحاب الإمام أحمد.